الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة لهمه. الباب الأول من هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد ذكر الشيخ رحمه الله الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهذا من حسن ترتيبه لهذا الكتاب. فأول أمر أن يتعلم العباد المهمة التي خلقهم الله تبارك وتعالى من أجلها، فجاء بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا الأولى بين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادة جل وعلا، وهذه العبادة تتمثل في أن يوحد الله تبارك وتعالى ويكفر بكل ما عبد من دونه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم ذكر الله مهمة هذا الرسول أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. وكذلك أتى بالنصوص الدالة على أن التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى على عباده، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الباب الأول وقد مضى، وهو الغاية. ما هي الغاية التي خلق الناس من أجلها؟ الباب الثاني هنا أتى بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى له فضل ربنا سبحانه وتعالى أن أعطى به يعني كل خير، النجاة من النار وفوز برضوانه سبحانه وتعالى وتكفير ما دونه من السيئات. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه أول آية تدل بها على هذا، قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وذلك لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من نزلت هذه الآية؟ قال بعض الصحابة للنبي: أينا لم يظلم نفسه؟ فإن الله في هذه الآية قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من الشر كله، الأمن وخاصة أكبر الشر هو النار العقوبة في الآخر عياذا بالله. فلما أناط الله تبارك وتعالى الأمن هو السلامة من عذاب النار، ربط الله تبارك وتعالى بأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيمان خالص وليس مختلطا بظلم. فقال رسول الله: إن لم يظلم نفسه، يعني في إيمانه، يعني مع إيمانه قد ارتكب ظلما ما، فإن كل معصية إنما هي ظلم للنفس. فقال النبي: ليس ذاك، إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. فالظلم هنا فسره النبي أنه المراد به الشرك، وأما ما دون الشرك فإن هذا يبقى المؤمن في محل كذلك الأمن إذا جاء الله، إذا جاء ربه سبحانه وتعالى غير مشرك به. فإذا الشرك هو المخوف، من جاء ربه مشركا فإن هذا لا سبيل إلى مغفرة الله. كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا إذا أتى المؤمن بأي ذنب دون الشرك فهناك في فرصة في مجال لأن تغفر سيئاته. وقد جاءت النصوص الكثيرة والأحاديث الكثيرة أنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبهم بذنوبهم من المؤمنين. فعصاة المؤمنين الذين يدخلون النار يخرجون منها ما دام أن عندهم أصل التوحيد، عندهم لا إله إلا الله. أما من كان قد أشرك بالله شيئا فإنه وإن كان قد عمل ما عمل من العمل فإنه خلاص يحبسه القرآن، كما يأتي في حديث الشفاعة قالوا يقول المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى: يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، والذين حبسهم القرآن هم الذين ماتوا على الشرك. فإذا هذا فضل التوحيد أنه يؤمن صاحبه من الخلود في النار يوم القيامة. من كان عنده التوحيد فهذا أمن من الخلود في النار يوم القيامة، وإن كان لا يأمن إذا كان عمل معاصي دون الشرك أن يعذب بها ما شاء الله أن يعذب في الموقف في المحشر أو في النار، لكن في النهاية مآله إلى الجنة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أخرجاه. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت كذلك تبين فضل التوحيد. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن الشهادة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه كما أخبر الله تبارك وتعالى بهذا، وكما هو الشأن في عيسى أنه عبد الله وليس ابن الله أولا، ورسوله اختاره الله تبارك وتعالى رسالته ما قال: رسولا إلى بني إسرائيل، وكلمته ألقاه إلى مريم، كلمته كن، فقد خلق بكن ولم يخلق من كن، خلق بكن كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أنه مخلوق بالكلمة وليس مخلوق من الكلمة كما هو يعني كلام النصارى بأن كلمة الله تجسدت عيسى، فهذا كفر بالله، الله لا جزء له سبحانه، وإنما خلق أي خلق بأمر الله كما خلق يعني سائر الخلق بأمر الله تبارك وتعالى، إما إلا أن الله تبارك وتعالى خلقه من أم بلا أب بأمره سبحانه وتعالى. فمن شهد شهادة الحق في عيسى ابن مريم ثم قال النبي: وأن الجنة حق والنار حق، يعني آمن بيوم القيامة وأن الجنة كما أخبر الله فيها حق، يعني أمر واقع ولا بد كائن لأهله، وأن النار حق يعني أمر كائن واقع ولا هو حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني من شهد هذه، وهذه كلها من أبواب الاعتقاد، هذه الخمسة: شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، قال النبي: أدخله الله الجنة على ما كان من عمله، يعني على ما كان من عمله، مفهوم هذا وإن قصر فيه، لأن قوله على ما كان من العمل يعني على ما أداه من العمل من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل، يعني في إذا في تجاوز، قد يتجاوز الله تبارك وتعالى عن شيء من عمله، لكن هذه أمور لا بد أن تكون، يعني هذه يعني الشهادة وهذا الإيمان لا بد أن يكون. فدل هذا على أن توحيد الله تبارك وتعالى، يعني الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والشهادة لعيسى بما أخبر الله تبارك وتعالى في شأنه من أنه عبد الله وليس ابن الله، فإن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة على ما يكون من العمل، ويتجاوز سبحانه وتعالى عن التقصير في العمل. مفهوم هذا أن التقصير في التوحيد مخلص النار، والتقصير في العمل لا، ممكن أن يجبر، يعني يجبره الله تبارك وتعالى لصاحبه ويدخله الجنة. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما يعني لبخاري ومسلم رحمهم الله في حديث عتبان، حديث عتبان بن مالك، وهو حديث طويل، وخلاصة الحديث أنه لما كبر سنه وقال: يا رسول الله، يعني كبر سني ولا أستطيع أن أتي المسجد في كل وقت، فكان أخذ عني وليس لي قائد يعني يقودني، ودعا النبي إلى أن يأتيه في بيته ويصلي في مكان في البيت حتى يتخذ يعني هذا المكان مصلى له. فقال له النبي: آتي. وعده النبي وقت أنه يأتيه فيه. فلما جاءه كانت الدار دار عتبان قد وصت يعني بالصحابة الذين علموا أن النبي سيأتي لزيارته، فأتى جمع كبير. وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني أرني المكان الذي تحب أن أصلي يعني فيه من بيتك. فأراه المكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حبسناه على خزيرة لنا أن يتنعم الطعام للرسول. ثم قال النبي بعد هذا الحديث: قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فكانت بشرى أن يبشر بها. وقال بعض الحاضرين: يعني رسول الله، وكم من قائل يعني بلسانه ما ليس في قلبي، يعني في ناس قد يقولوا هذه الكلمة بلسانه وليس في قلوبهم. فقال النبي: إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم. الشاهد الذي من أجله أتى الشيخ رحمه الله بهذه القطعة من حديث عثمان أن النبي قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا في نص على أن من جاء بالتوحيد فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أنا مؤمن بها في قلبه، فإنه في النهاية لا بد أن يكون من أهل الجنة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. هذا كذلك حديث في بيان فضل هذه الكلمة، فضل التوحيد. وفيها أن موسى عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذكر يذكره، كأنه ذكر مخصوص، ذكر شريف يدعو الله، يذكر الله تبارك وتعالى به. والذكر هو كله ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو، سواء الذات ثناء على ذاته أو على صفاته أو على أفعاله سبحانه وتعالى وإكرامه وإنعامه. فقال له: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. كأن موسى كان قد طمع في أن يعني يوفقه الله ويعلمه ذكرا مخصوصا، فقال: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فأبان الله له شرف وعلو هذه الكلمة وفضلها وثقلها، فقال له: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، وقوله عامرهن غيري دل على أن الله تبارك وتعالى في السماء، عامرهن من يعمرهن يعني من الملائكة أو من خلق يعلمه الله تبارك وتعالى في الجنة أو في غيرها في السماوات، والأراضين في كفة، كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة لا يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، فدل على أن لا إله إلا الله كلمة هذا رجحانها. وقد يكون هنا معنى الرجحان والله تعالى أعلم أجره. الأجر الذي يعني لصاحبها عندما يشهد هذه الشهادة الحق، فإنه لا يزن يعني أجر هذه الكلمة شيء، حتى لو وضعت السماوات كلها في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله كأجر لصاحبها الذي يقولها خالصا من قلبه في ميزان، فإنها تكون أعظم ثقلا في ميزان العبد من السماوات والأرض. فدل هذا على هذا الفضل العظيم، وأن لا إله إلا الله كذكر هو أشرف وأعلى الذكر، وأن هذا فضل يعني ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. رواه الحبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا كذلك حديث عظيم في فضل التوحيد، هو قول الله في حديث قدسي، لو يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، هذا نداء من الله تبارك وتعالى لكل أولاد آدم، لو أنك أتيتني يعني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، قرابها يعني ما يقاربها، يعني ما يزن مثل هذه الأرض كلها من الخطايا والذنوب، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لكن جئت غير مشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني قابلت مجيئك موحدا لي ولو مع كل هذه الذنوب، ذنوب تملأ الأرض أو تزن الأرض من ثقلها، ولكن مع التوحيد قال الله: لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني أتيت من مقارب يقارب ذنوبك مغفرة، يعني غفرت ذنوبك كلها، مع مفهوم هذا أنه قد غفرت ذنوبك كلها مدام أنك يعني قد أتيت موحد. فمعنى هذا أن الموحد الذي يأتي الله تبارك وتعالى موحدا حقيقة تغفر ذنوبه وإن كانت ما كانت، فهذا من فضل التوحيد. لا نقف إن شاء الله. خلاصة الباب هذا هو في بيان فضل التوحيد، فضل التوحيد. وذكر المؤلف هنا أمرين عظيمين: أولا أجره العظيم عند الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أنه كفارة لكل الذنوب، أن من جاء موحدا فهذا هو الذي له الأمر، وأن مفهوم هذا أنه لم يأتي من لم يأتي موحدا وإن عمل ما عمل من الأعمال الصالحة فإن الله لا يقبل، وإن كان ما ذكر هذا وسيذكره في باب آخر، وهو أنه من أتى بكل الأعمال الصالحة وجاء مشركا فإنه لا يفيده كل عمله يعني الصالح الذي عمله، لقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قالوا من عمل يعني من عمل صالح، فكل عمل صالح مهما عمله صاحبه ولكنه لم يأت موحد فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، والعكس أن من جاء موحدا لله تبارك وتعالى وإن كان عمل ما عمل من السيئات فإن الله سبحانه وتعالى يعني يقبله من صاحبه ويقابله بخطاياه التي أخطأ بها، يقابله بها مغفرة من عنده سبحانه وتعالى. فهذا فضل التوحيد. ثم الفضل الآخر فضل يعني ثقله في ميزان العبد، مجرد الذكر هذا لا إله إلا الله هذه تعدل السماوات والأرض وزنا عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد. سنختصر في الدرس لبعض الإخوة الذين يستعجلون بالذهاب إلى يعني مصالح، نسأل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.